الله الرحمن الرحيم. قال: ووجبت فيه زكاة الفطر من بعد بدر بليال عشر، لأن المعركة كانت في 17 والعيد كان قريبا، فيقول أنه فرضت زكاة الفطر قبل يعني عيد الفطر بقليل، يعني يكون تقريبا فرضت في يوم 27 من رمضان. هكذا ذكر بعض أهل العلم أن النبي عليه الصلاة والسلام خطب الناس قبل العيد بيومين أو نحوها، وحرضهم فيها وحثهم على صدقة الفطر. فإذا مر معنا من الأمور التي شرعت في السنة الثانية من الهجرة، في السنة الثانية من الهجرة صوم رمضان وصدقة الفطر، كيف؟ وتحويل القبلة. طيب، ثم قال: وفي زكاة المال خلف فدري، يعني وشرعت في هذه السنة أيضا زكاة المال، والمقصود بها الزكاة ذات النصب. الزكاة ذات النصب يعني زكاة الذهب، زكاة الفضة، زكاة الحبوب والثمار خارج من الأرض، إذا بلغت بالنصاب المعين، إذا بلغت كذا ففيها كذا، بهيمة الأنعام إذا بلغت كذا ففيها كذا. أما أصل الزكاة وأصل البذل والمواساة فهذا فرض في مكة، لأن الله يقول في سورة الأنعام: وآتوا حقه يوم حصاده. وسورة الأنعام مكية، سورة الأنعام مكية. أيضا قال سبحانه وتعالى: والذين هم للزكاة فاعلون، وهذه أيضا مكية. فكانوا في مكة مأمورون، كانوا مأمورين بالبذل والمواساة، لكن تفاصيل هذه الزكاة: الغنم إذا بلغت 40 ففيها كذا، البقر في كل 30 كذا، في كل 40 كذا، في الإبل إذا بلغت 5 فيها كذا وكذا، في الفضة إذا بلغت 200 درهم فيها كذا وكذا، في الذهب إذا بلغ 20 مثقال في كذا وكذا. هذه التفاصيل وين جاءت؟ أي نزلت في المدينة. وهذا القول يجمع بين النوعين من هذه الأدلة. ثم قال رحمه الله: وماتت ابنة النبي البري رقية قبل رجوع السفر، زوجة عثمان رضي الله عنهما جميعا. يعني أن رقية بنت النبي عليه الصلاة والسلام وزوجة عثمان توفيت بعد غزوة بدر مباشرة، حتى جاء عن أسامة بن زيد أنهم لما فرغوا من دفن رقية وإذا بالبشير يقدم المدينة فيبشرهم بالنصر، بنصر الله لرسوله صلى الله عليه وسلم وقتل من قتل من سادات قريش. ولما توفيت رقية زوجه النبي عليه الصلاة والسلام أختها أم كلثوم. وقال بعض أهل العلم إنه ما فيه رجل في الدنيا جمع ابنتي نبي إلا عثمان رضي الله عنه وأرضاه، ولهذا كان يلقب بذي النورين. قالوا إنه ما في أحد في هذه الأمة جمع ابنتي نبي غيره. وهذه المنقبة العظيمة تزعج وتؤذي الروافض من قديم، ما هم من اليوم. يقول واحد من السلف اسمه عباد بن عباد، يقول: أتيت إلى يونس بن خباب أحد أهل الكوفة من الروافض، فقال: سألت عن حديث سؤال القبر، فقال: الناصبة يخفون جملة من الأسئلة، لأن الأسئلة التي يرويها للسنة أن الملائكة تسأله: من ربك؟ ما دينك؟ ما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيك؟ ما هذه الأسئلة الثلاثة؟ ولا لا، السؤال عن الله عز وجل المعبود، السؤال عن النبي عليه الصلاة والسلام، السؤال عن الدين. قال: الناصبة يخفون سؤال. إيش هو السؤال؟ إن الملائكة تسأله من؟ يعني ولي الله، يبغون يجاوب بأنه إيه؟ بأنه علي، وعلي من أولياء الله، لكن هذه الزيادة من كيس الروافض. فقال عباد بن عباد: ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. قالوا: أنت من أي بلد؟ قالوا: أنا جاي من البصرة. قالوا: أنت من البلدة التي يحب أهلها عثمان. طيب إيش المشكلة؟ حب عثمان، حبه إيمان ودين. قال: عثمان قتل ابنتي الرسول صلى الله عليه وسلم. عثمان قتل ابنتي الرسول. قال له: طيب، قتل الأولى على كلامه، خلنا يعني نسلم لك أن عثمان قتل الأولى اللي هي رقية. طيب كيف الرسول يزوجه الثانية؟ إذا قتل بنته الأولى، هل يعقل يدخل في عقل واحد أنه بيزوجه بنته الثانية؟ طبعا الرجل سكت، ما عاد يقدر يجاوب. فقال: أنت عثماني خبيث. هذه حجة الضعيف، ما عنده حجة يرد بها، فلجأ إلى السب والشتم. فالمقصود أن رقية رضي الله عنها توفيت في السنة الثانية من الهجرة بعد غزوة بدر مباشرة. وفي هذه السنة أيضا قال عرس الطهري فاطمة على علي القدري رضي الله عنه، يعني زوج النبي عليه الصلاة والسلام فاطمة على علي بن أبي طالب ابن عمها. في السنة الثانية، لكن ما أدري حدد الشهر ولا لا، يعني قد يكون في شوال، في ذي القعدة، لأنه كان زواج علي بعد غزوة بدر، وما دام أنه في السنة الثانية باقي معنا شوال وذو القعدة وذو الحجة، لكن ما أذكر يعني الشهر بالضبط إذا كان ذكر أو لا. طيب، قال: وأسلم العباس بعد الأسر. العباس يعني ابن عبد المطلب رضي الله عنه، عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأعمام النبي عليه الصلاة والسلام الذين أدركوا بعثة النبي عليه الصلاة والسلام أربعة، وهم أبو لهب وأبو طالب وحمزة والعباس. أسلم اثنان ومات على الكفر اثنان. متى أسلم العباس بن عبد المطلب؟ طبعا حمزة قلنا أسلم في السنة السادسة من إيش؟ من البعثة، تمام. طيب، والعباس متى أسلم؟ ها؟ في السنة الثانية من الهجرة، في رمضان، يعني بعد ما أسر في غزوة بدر، إنه خرج مع قومه مع قريش، خرج إلى غزوة بدر في صف الكفار، فبعد ما أسر أسلم. هذا قول. والقول الثاني إنه أسلم قبل ذلك في مكة، لكنه كان يخفي إسلامه. وهذا في حديث حسنه الألباني وغيره، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام لما انتهت الغزوة أراد أن يفادي الأسرى الأسير من الكفار، يدفع مبلغ من المال ويفك، يطلق سراحه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لعمه العباس: افدي نفسك وابن أخيك عقيل بن أبي طالب وابن أخيك الآخر نوفل ابن الحارث بن عبد المطلب وحليفك عتبة ابن جحد. هؤلاء كم بيدفع كم فدية؟ أربع: افدي نفسك وابن أخيك عقيل بن أبي طالب وابن أخيك الثاني نوفل بن الحارث بن عبد المطلب وحليفك اللي هو عتبة ابن جحد. فقال العباس: لا، لن أدفع. ليه؟ قال: إني كنت مسلم، أنا ما جيت من مكة إلا مسلم، لكنهم استكرهوني، يعني فأنا خرجت بلا اختيار، وبالتالي ما أكلف بأني أدفع بأن أدفع الفدية، لأنه أصلا إخراجي بدون غير وجه بلا وجه حق، وأسري أيضا بدون وجه حق، ولكنه مستكره. الشاهد هنا قوله إيه؟ قوله إني كنت مسلما وإنهم مستكرهوني. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: إن كنت كذلك فالله يجزك. إن كنت فعلا مسلم وتكتم إسلامك من قبل، تكتم إيمانك من قبل، الله عز وجل الذي يجازيك على هذا الإيمان. ولكن ظاهر أمرك علينا، ظاهر أمرك إنك إيش؟ إنك على الكفر، وظاهر أمرك إنك خرجت في صف الكفار محارب للمسلمين. يعني نحن نعاملك بماذا؟ نعاملك بالظاهر. قال: طيب أنت قد استلفت مني 20 أوقية، استلفت مني 20 أوقية ذهب، فاحسبها من الفدية. الحين خلاص بيدفع الفدية، لكن بدأ يعني يحاول أنه يقلل المبلغ قدر الإمكان. قال: أنت قد استلفتها مني 20 مثقال من الذهب، فاحسبها من الفدية. قال: لا، ذاك أمر أو مال أعطاناه الله منك، ما له علاقة بالفدية. قال له: طيب أنا ما عندي مال، ما عندي فلوس، من وين أدفع الفدية؟ قال: كيف ما عندك مال؟ أين المال الذي دفنته أنت وأم الفضل، زوجته أم الفضل، ها؟ وأنت خارج من عندها، وانت خارج للغزو هذه كان عندك مال ودفنت أنت وياها، وقلت لها: إن أصبت في سفري هذا فلقثم كذا ولده، وللفضل كذا، ولعبد الله كذا، وما معكم أحد إلا أنت وياها. فقال: والله ما كان معي أحد غيرها، وما علم بهذا الأمر من الخلق غيرها، وإني لا أعلم أنك رسول الله. فإذا صار عنده إيه؟ عنده مال يفدي نفسه، وصرح هنا بأنه الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد من هذا أنه كما قال المؤلف هنا أنه أسلم بعد الأسر، وعلى إن كان كلامه صادق أنه يكون إسلامه قبل ذلك، لكن النبي عليه الصلاة والسلام عامله بحسب ظاهره. طيب، ثم قال: وقينقاع غزوهم في الإثر، يعني بعد غزوة بدر جاءت غزوة بني قينقاع. وبني قينقاع، النون هنا قينو يقولون مثلثة، يعني صح فيها الضم والفتح والكسر. قلت قينقاع صح، قلت قينقاع صح، قلت قينقاع أيضا، يعني لا تخاف من الغلط. وهم إحدى قبائل اليهود التي كانت حول في المدينة وحول المدينة، بنو قينقاع، بنو النضير، بنو قريظة، وهي قبائل هاجرت إلى جهة المدينة من قديم. يعني ذكر بعض المؤرخين أنهم كانوا يعلمون أو يرجون أن يبعث النبي الخاتم منهم، فهم كأنهم كانوا يعرفون أن هذه الأرض هي الأرض التي يكون فيها النبي الخاتم، خاتم الأنبياء، لكن كانوا يظنون سيكون من نسل إسحاق، كانوا يظنون أنه سيكون من نسل إسحاق. فلما تبين لهم أنه من ولد إسماعيل كفروا به حسدا. فبنو قينقاع كانوا من سكان نفس المدينة، لهم حي خاص فيهم، وكانوا أهل صناعة السلاح والمصاغ والأواني وغيرها، وكانوا أيضا أهل سلاح. فلما نصر الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام في المدينة في بدر، وعز الإسلام وأهله، ازداد الغيظ عندهم والحقد والحنق في قلوبهم على المسلمين، فصاروا يؤذون المسلمين ويتحرشون بهم، ولا سيما من جاءهم إلى سوقهم. فإذا جاءهم شخص إلى السوق يحاولوا أنهم يؤذوه. فالنبي عليه الصلاة والسلام بعد ما رجع من غزوة بدر أتاهم في محلتهم ودعاهم إلى الإسلام وحذرهم من بأس الله عز وجل ألا يعذبهم ويهلكهم كما أهلك قريش في بدر. فكان جوابهم جواب قبيح للنبي عليه الصلاة والسلام وتهددوا بالحرب. قالوا أنت لقيت يعني قوم مساكين ما هم أهل حرب، لكن لو قاتلتنا يا محمد لعرفت أن نحن الناس، نحن أهل القتال وأهل البأس. فعند ذلك استعان الله عز وجل عليهم وخرج إليهم وحاصرهم 15 ليلة من يوم 15 من شهر شوال إلى غرة ذي القعدة. فبعد هذا استسلموا بعد هذا الحصار 2 أسبوع وحواليها استسلموا، وأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يقتلهم لنقضهم العهد، ولكن شفع فيهم حليفهم عبد الله بن أبي بن سلول، فقبل النبي عليه الصلاة والسلام شفاعته فيهم بعد إلحاح عظيم وشديد منه. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعني يراعي عبد الله بن أبي بن سلول، وكان قد أظهر الإسلام قبل هذه الحادثة قالوا 10 أيام. فأراد الرسول أن يتألفه، أراد أن يتألفه، فقبل شفاعته فيهم وأطلقهم، لكن بشرط أن يخرجوا من المدينة. فانتقلوا إلى جهة الشام وهناك سكنوا، لكن ما لبثوا أن هلك كلهم أو أكثرهم، سلط الله عليهم الموت ففانوا في وقت قريب. هذا معنى قوله وقينقاع غزوهم في الإثر وبعد ضحى يوم عيد النحر، يعني شرعت الأضاحي، شرعت الأضحية، ذبح الأضحية في أيضا في السنة الثانية من الهجرة بعد غزوة قينقاع، لأنها كانت ابتدأت في نصف شوال وانتهى من أمرهم في أوائل ذي القعدة، ثم شرعت الأضاحي، فضحى النبي عليه الصلاة والسلام في أول عيد مر به بعد غزوة بني قينقاع وهو ذو الحجة من العام الثاني من الهجرة. قال وغزوة السويق ثم قرقرة والغزو في الثالثة المشتهرة. غزوة السويق وقعت في ذي الحجة، في السنة الثانية من الهجرة، وتسمى غزوة السويق. هو يقول هنا الناظم ثم قرقرة، يعني قرقرة غزوة أخرى غير غزوة السويق، لكن الذي عليه كثير من المؤرخين أنها غزوة واحدة تسمى السويق وتسمى قرقرة وتسمى قرقرة الكدر. قرقرة الكدر، الكدر كاف دال راء. وهذه الغزوة أيضا لم يقع فيها قتال بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين عدوه، لأن عدوه فات، وذلك أن أبا سفيان قبل أن يسلم بعد غزوة بدر أراد أن يعمل عملية يكون فيها رد اعتبار لقريش، فسطى على سرح مراعي المسلمين في المدينة في طرف من أطراف المدينة، قتل رجل من الأنصار وقتل حليفا لهذا الرجل، وعاث بشيء من الإفساد والتخريب، ثم كر راجعا إلى مكة. فلما علم النبي عليه الصلاة والسلام بما فعل جهز عددا من أصحابه وانطلق وراءه، لكن فاته أبو سفيان. وكان أبو سفيان هو الذين معه محملين السويق، يعني الحبوب المحمصة يأخذونها معهم في السفر بحيث أنها ما تحتاج إلى طبخ وإلى كذا فيقتاتون بها، فكانت الرواحل كثير فيها السويق مثقلة عليهم في الهرب، وهم يريدون أن يهربوا قبل أن يدركهم النبي صلى الله عليه وسلم. طيب إيش الحل؟ مثل السفينة إذا عليها عفش كثير ومتاع كثير يرمونها في البحر للتخفف، فهم أيضا صاروا يرمون إيش؟ يرمون السويق، يرمون السويق، يرمون السويق، يتخففون للهرب. فأثناء مطاردة المسلمين لهم في نفس الطريق وجدوا إيش؟ وجدوا سويقا كثيرا، فسميت تلك الغزوة بغزوة السويق. قال وفي غطفان، يعني قال والغزو في الثالثة المشتهرة في غطفان وبني سليم، يعني غزوة غطفان وغزوة بني سليم وقعت في السنة الثالثة من الهجرة. وغزوة غطفان قال تسمى غزوة ذي أمر، أمر بتشديد الراء، بتشديد الراء، ذي أمر يعني أفعل تفضيل من المرارة. وفي هذه السنة الثالثة زوج النبي عليه الصلاة والسلام عثمان، زوجه ابنته الثانية أم كلثوم، وتزوج فيها النبي عليه الصلاة والسلام حفصة بنت عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما، وكانت تحت خنيس ابن حذافة السهمي، فمات عنها من جراء جراحة، قيل أصيب بها في بدر وقيل أصيب بها في أحد. فيعني اختلف في تحديد تاريخ زواجه بزواج النبي عليه الصلاة والسلام من حفصة. الشاهد أن لما تأيمت حفصة عرضها النبي، عرضها عمر على عثمان، لأن عثمان ماتت زوجته وحفصة مات زوجها، فعرضها عمر رضي الله عنه وأرضاه على عثمان، فاعتذر عثمان، ثم عرضها على أبي بكر فاعتذر أبو بكر، فوجد عمر على أبي بكر أكثر مما وجد على عثمان. ثم بعد ذلك خطبها النبي عليه الصلاة والسلام، فبين أبو بكر لعمر، بين له السبب، قالوا يعني لا تجد في نفسك علي أني لم أقبل عرضك وأخذ حفصة، وذلك أني سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يذكرها، وما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي منع أبو بكر، قال ولو لم يقبلها لا، أو لو لم ينكحها لا لقبلتها. قال وزينب، يعني تزوج النبي عليه الصلاة والسلام زينب، والمقصود هنا زينب بنت خزيمة التي تلقب بأم المساكين، وهذه من زوجاته لكنها لم تعش معه طويلا، بقيت معه شهرين أو ثلاثة أشهر ثم ماتت رضي الله عنها وأرضاها. وتزوج بعدها أم سلمة وأسكنها في البيت الذي كان أعده لزينب بنت خزيمة وسكنت فيه. قال عليه الصلاة قال المؤلف عفوا قال المؤلف ثم غزا إلى أحد في شهر شوال، في شهر شوال يعني من السنة الثالثة من الهجرة، وكانت يوم السبت السابع من شهر شوال من العام الثالث. خرجت قريش بقيادة أبي سفيان، كان عددهم قرابة 3000 شخص، وخرج النبي عليه الصلاة والسلام في 1000 من أصحابه. وقبل أن يصلوا الأرض المعركة انحاز عبد الله بن أبي بن سلول بقرابة 300 شخص، وهذا يدلك على عظم يعني تأثير عبد الله بن أبي بن سلول في مجتمع المدينة، فكان له شعبية وله جمهور وله أتباع يأتمرون بأمره ويغضبون لغضبه ويرضون لرضاه. لهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يعني يتألف كثير، فانظر إلى هذا العمل الذي عملوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ينحاز كم يعني 300 من 1000 كم؟ ثلث الجيش ولا لا؟ وهذا عدد كبير يؤثر، ومتى سحبهم من الجيش؟ قبل المعركة بقليل. فالتعامل تعامل النبي عليه الصلاة والسلام كان ينطلق من منطلق سياسة شرعية، أن هذا الرجل لو لم يتعامل معه بمثل هذا التعامل لا ترتب على لو يعني ترتب على أفعاله وتصرفاته شر عظيم على الإسلام وأهله. فتم يعني ابتدأت المعركة بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين قريش، وكانت في البداية للمسلمين، حتى أن كثير من المشركين رجال ونساء أخذوا في الهرب والفرار، إلى أن وقعت مشكلة نزول الرومان من الجبل ومخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فهي معصية وقعت فابتلوا بسبب ابتلاء عظيم، وأدير المشركون على المسلمين في تلك الغزوة، فقتلوا من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام 70 رجل، وعلى رأسهم حمزة بن عبد المطلب ومصعب بن عمير وآخرين رضي الله عنهم وأرضاه. وأصيب النبي عليه الصلاة والسلام في هذه المعركة إصابات بالغة، كسرت رباعيته وشج رأسه ودخلت حلقات من المغفر في وجنتيه وضرب على عاتقه، كاد أن يقتل عليه الصلاة والسلام. فأصيب المسلمون في تلك المعركة إصابات عظيمة جدا بسبب معصية. فعلى المجاهدين في سبيل الله أن يتقوا الله سبحانه وتعالى، وأن معاصيهم قد تكون أشد عليهم في المعركة من التقصير الذي يقع أو النقص الذي يقع في عددهم أو في عدتهم. وأعظم التقصير والنقص ما يتعلق بأمر الاعتقاد، فيجب على قادة الجيوش الإسلامية أن يعتنوا بتصحيح عقائد الجنود. إذا صحت العقيدة وصح التوحيد وصح التعلق بالله جل وعلا والتفات القلب إليه وعدم الالتفات إلى أحد من الخلق، إن شاء الله الأمور تمشي على ما يرام. النبي عليه الصلاة والسلام خارج من فتح مكة، خارج إلى حنين، حصل من بعض من معه كلمة لما مروا على شجرة يقال لها ذات أنواط يعلق المشركون فيها أسلحتهم، قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، قال الله أكبر إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا آلهة كما لهم آلهة. طبعا اللي قال هذا الكلام من هم؟ الذين أسلموا حديث، أسلموا حديثا، الرسول غزا قريش غزا مكة 10,000، اللي خرج معه إلى حنين 12,000، فعندك عدد كبير دخل في الإسلام، فهؤلاء لم يعني يفهموا الإسلام جيدا. فلما مروا بتلك الشجرة التي يعلق المشركون فيها أسلحتهم تبركا بها حتى ينتصروا على العدو، قالوا للرسول اجعل لنا ذات أنواط، اجعل لنا شجرة نعلق بها أسلحتنا حتى نتبرك بها وننتصر بالتالي على عدونا. فنجد النبي عليه الصلاة والسلام لم يجاملهم، وما قال لا نؤجل هذا التصحيح إلى بعد المعركة، لا، مباشرة أنكر عليهم وصحح لهم وبين لهم أن هذا يقدح في العقيدة، لأن هذه المعاصي تضر، إذا كان معصية في غير العقيدة ضرت، فما ظنك إذا كانت المعصية في العقيدة. وكنا نسمع لأنه بعض من كان يخرج في يعني قتال أيام الغزو السوفيتي لأفغانستان، ربما تجد يعني المرشد الديني أو الأمير أو كذا هو يوزع بنفسه الحروز والتمائم الشركية على المجاهدين الذين معه، يلبسهم يوزع عليهم حروز حتى ما يصيبهم رصاص العدو. طيب الرسول يقول من تعلق تميمة فلا أتم الله له، فلا أتم الله له، يدعو الله عز وجل عليه، من تعلق ودع فلا ودع الله له، من تعلق تميمة فقد أشرك. كيف تفعل هذا النوع من منوع الشرك؟ قد يكون أكبر قد يكون أصغر على حسب ما يقوم بالقلب وحسب نوع هذه التميمة، وتروح تقاتل العدو. لا، الجهاد شرع لنشر التوحيد الخالص، لنشر الإسلام الصحيح، فإذا كان من يتولى هذا الأمر هو بنفسه يحتاج إلى تصحيح عقيدة، هذا لن يصلح الناس. يعني افرض أن هذا الجيش فتح الله على يده بلد، طيب بماذا إلى ماذا سيدعون أهل هذا البلد؟ إلى إسلام، لكن إسلام تمائم وشركيات وخرافات. يعني بدال ما ذاك المشرك كان يعبد بوذا ولا غيره، نقلوا إلى عبادة الضريح الفلاني والقبر الفلاني والسحر والشعوذة والطلاسم الشركية والعياذ بالله. فلابد من العناية بتصحيح الاعتقاد، العناية بالتوحيد. عوام الناس بحاجة إليه، والمقاتلون والجنود والعسكر على جميع أنواع محتاجون إليه، الأمير محتاج إليه، المأمور محتاج إليه، كل مكلف محتاج إليه. لأن الله ما خلق الثقلين الإنس والجن إلا من أجل أن يعبدوه وحده ولا يشركوا به شيئا، وما شرع الجهاد إلا من أجل هذا التوحيد. فلابد من العناية البالغة به وعدم التقصير فيه وعدم التهاون فيه.